بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في هذه العشر المقبلات من المقبولين، ويسر لنا وللمسلمين جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم أعز فيها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانصر من نصر هذا الدين، وأعنا يا إلهنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. نحن مع الدرس 41 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وقبل أن نبدأ الدرس، سيكون هذا آخر درس، وإن شاء الله نستأنف بعد الحج بإذن الله. تفضل يا أبا عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا المحمود واجزه عنا خير الجزاء، وارفع درجاته في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نور الله على قبره: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المختار. أحسنت. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم وجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أولا، هذا الباب علاقته واضحة بكتاب التوحيد، لأنه من باب بيان سد ذرائع، وسد ذرائع الشرك أصل منصوص عليه، لأن مسألة سد الذرائع التي تبحث في أصول الفقه هي في الجملة فيها الخلاف الأصولي المعروف ما بين من يقول بها ومن لا يقول بها، لكن من المقطوع به أن هناك من سد الذرائع ما هو منصوص عليه، وهذا ينبغي أن ننتبه له، لأن بعض من تكلم عن مسألة سد الذرائع ظن أنها هي البحث الأصولي الذي يقول: هل الشيء إذا كان ذريعة لمحرم يكون محرما أم لا؟ وهذه مطلقة، فقد يكون الشيء مباحا لكن يوصل إلى محرم، فهذا الذي بحثه الأصوليون والفقهاء هل يكون محرم؟ يعني مثلا ركب السيارة إلى مكان ليقترف فيه معصية، هل ركوبه السيارة هذا لأنه ذريعة إلى المحرم، هل هو محرم أم لا؟ هذا اللي بحثوه، هل هي محرمة لذاتها بمعنى أنها لأنها وسيلة وذريعة إلى المحرم هي محرمة؟ هذا هو المشهور في مذهب مثلا الحنابلة والمالكية. الفقهاء الآخرون بعض الحنفية والشافعية قالوا لا، هو هذا الفعل هو بحد ذاته لا يرتبط به حكم، وإنما المحرم هو إيش؟ هو فعله، والذنب هو اقترافه للمعصية. وليس هذا موطن شرح القضية الأصولية وبيان الراجح منها، لكن الشيء الذي نريد أن نقوله هنا أن هناك من سد الذرائع ما جاء منصوصا عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الباب الذي معنا مثلا فيه سد ذرائع، لكن ليست هي المسألة التي يقال عنها إنه أمر مباح صار ذريعة إلى محرم فهل هو منهي عنه أم لا، وإنما الأمر نفسه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، مثل وسائل الشرك التي معنا، مثل المكوث على القبور والبناء عليها وإسراجها، هذه شو نسميها؟ نسميها ذريعة، ذرائع ووسائل إلى الشرك بالله عز وجل، لكنها محرمة بالنص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان النهي عنها وحرمتها. وهذا مما قد يغلط فيه البعض، مثل من يتكلم في قضية الاختلاط والنظر المحرم ونحو ذلك فيأتي ويقول لا المحرم هو الزنا، لكن ما كان وسيلة من الوسائل هذه من الذرائع التي اخترعها الفقهاء. نقول هذه ما اخترعها الفقهاء، هذه جاء فيها النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصار وقل للمؤمنات يغضضن، ما معنى هذا النهي وهو غض البصر؟ لا شك أنه ذريعة، ولذلك نقول هذا النهي ذريعة لكن منصوص عليه. كذلك أيضا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذه ذريعة للمحرم لكنها منصوص عليها. وللأسف الشديد أنه أحيانا مسألة سد الذرائع وهي تقريبا هي عنوان الباب الذي نتحدث عنه اليوم، كثيرا ما تدور في بعض الكتابات أو الحوارات أو المقالات أو نحو ذلك دون ضبط دقيق للناحية الشرعية الدلالية عليها. وإلا فمن المقطوع به أن سد الذرائع منصوص عليه، جاءت به الأدلة المتكاثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله تعالى هو من هذا الشأن، بعد أن ذكر أبواب تتعلق بالشرك، وسيأتي أيضا الخوف من الشرك وما جاء أنها بعض أبي عبد الأوثان، وأيضا أنواع من الشرك من السحر والكهانة وغيرها، وسطها بمثل هذا الباب. وهذا الباب الذي هو الحماية، هكذا عبر عنه، حماية المصطفى، حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد أو لجانب التوحيد، عقد له في كتاب التوحيد بابين. هذا هو الباب الأول منهما، وسيأتي في أواخر كتاب التوحيد باب آخر، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك. ما الفرق بين البابين؟ هذا الباب الذي معنا هو حمايته في جانب الأفعال، والباب الذي سيأتي إن شاء الله فيما بعد حمايته في جانب الأقوال. والإمام رحمه الله تعالى في تبويبه لمثل هذه الأبواب يدل على عظم وحسن فقهه رحمه الله تعالى لهذه المشاكل التي بنى عليها كتاب التوحيد، وأن القضية خطيرة جدا، فما لم تسد الذرائع ويوضع الحمى، وإلا فإن الأمور مقدمة بالنسبة للنفوس والقلوب على الوقوع في الشرك الأكبر. فنبه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي ذلك الباب، مع أيضا مسائل متعددة ترد ضمن الأبواب من أولها إلى آخرها، فيها بيان لهذه الحقيقة الكبرى. طيب، نعود إلى عنوان الباب. لما عرفنا علاقته بكتاب التوحيد، وهي أن هذا الباب لسد ذرائع الشرك، لسد ذرائع الشرك ولإغلاق الأبواب الموصلة إلى الوقوع في الشرك. نعود إلى عنوان الباب، باب ما جاء فيه حماية المصطفى جنابة التوحيد. عندنا عدة كلمات، الأولى حماية، والحماية في اللغة معروفة، فإنه إذا حماه بمعنى أنه وضع له ما يحميه. والذي يحمي أحيانا يكون ما يسمى بالحماية، لأن الحامي قد يكون بحمى وقد يكون بدون حمى. قد تحميه بجدار صلب، هذا يسمى حامي. ومنه الحاميات في البلدان والقرى والثغور الإسلامية كان يوضع لها حامي، وهذا الحامي أحيانا يكون على الصامت، يعني على البحر أو على غيره، وأحيانا يحتاج إلى حمى. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يشير إلى الحمى من النوع الثاني، وهو ما كان من الحمى الذي جاء فيه الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فكان الملوك أو غيرهم إذا كان له مكان يضع له حمى، هذا الحمى لا يقرب إليه، ويكون بمثابة السد المنيع أن يوصل إلى المكان الأصلي. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول حماية، يعني هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم حمى للتوحيد؟ نقول نعم. طيب، المصطفى أصلها المصطفى، ثم أبدلت التاء طاء، أبدلت التاء طاء، والمصطفى هو المختار، وقد اختار الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار. اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة إلى أن الله عز وجل اصطفاه من بين الرسل، اصطفاه من بين الرسل، فهو من أولي العزم، بل هو أفضل أولي العزم، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الاصطفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ مسارين تكلم عنهما العلماء. أحدهما الاصطفاء القبلي في نسبه، فهو خيار من خيار، وهو من أرفع العرب نسبا، وهو كان من نكاح ولم يكن من سفاح، وقد كان السفاح معروفا وموجودا في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب، وقبيلته من أشراف قبائل العرب، ثم فخذه من أشراف قبائل قريش، ثم هو أيضا من بني هاشم، وهو أيضا أفضل بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو واضح النسب، عالي النسب، وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى لا يكون لأقوامهم فيهم مطعن من هذه الناحية. الجانب الثاني من الاصطفاء له صلى الله عليه وسلم جانب معروف، وهو الاصطفاء بالرسالة، وهذه أولا، والنبوة، ثم بعد ذلك أيضا الاصطفاء بكونه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبكونه خاتم الرسل، إلى آخر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة وكلها دالة على هذا القصد. حماية المصطفى جناب التوحيد. جناب التوحيد هو جانبه. جناب التوحيد هو جانبه. وجانب التوحيد هو ركنه. جانبه هو ركنه. والشيء كما تعلمون يكون له جانب، يعني جانب من يمين وجانب من شمال، أو يكون له عدة أركان كل ركن منها يسمى جانب. لكن في عبارة جناب التوحيد فوق دلالتها الحسية، انتبهوا معي، لما تقول هذه الغرفة لها أركان، هذا جانبها، هذا جانب عظيم فيها، يعني ركنه. جناب التوحيد يعني حماية ركنه، ركن التوحيد وجنابه. فوق الدلالة الحسية في كلمة جناب دلالة معنوية، وهو حماية عظمة هذا التوحيد، حماية هذا التوحيد الذي هو الأصل العظيم، حماية هذا الجانب العظيم الذي ينبع من أصل عظيم وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، والبعد من كل شرك أكبر أو أصغر. ومن ثم تجد في خطابات الناس التي يرسلونها المكرم جناب فلان ابن فلان، أليس كذلك؟ كلمة جناب هنا فيها دلالة معنوية غير دلالتها الحسية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا حمى هذا الجانب، يعني هو إيش؟ جانب التوحيد، وحمى جناب التوحيد بمكانته ومنزلته العظيمة. بعدين قال وسده، إذن هو حمى. والأمر الثاني سد كل طريق يوصل إلى الشرك، سد كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع الحمى لحماية جناب التوحيد، ثم بعد ذلك سد كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان هذا الطريق طريقا حسيا أو طريقا معنويا أو غير ذلك من الطرق. ومن تأمل النصوص في ذلك وجدها واضحة تمام الوضوح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله من أنفسكم أي منكم نسبا وقبيلة، تعرفونه وتعرفون أصله وتعرفونه قبل النبوة وتعرفون أخلاقه، كما أنه أيضا نسبه فيكم من أعلى النسب، وأيضا لغته لغتكم، لغته لغتكم. وهذه من يعني الأشياء التي يعني يلتفت إليها في باب بيان أن الله عز وجل أرسل كل رسول من قومه حتى لا يحتجوا بأنه ليس منهم، بأنهم لا يعرفونه، أو يحتجوا بأن لغته غير لغتهم فهم لا يفقهون ما يقول. فالله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسه، وقد جاء مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، هو الذي بعث فيهم رسولا من أنفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وابعث فيهم رسولا منهم. وقد تحقق دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إلى قومه من قريش وممن حولهم من العرب، وإن كانت رسالته إلى العالمين جميعا. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم فيه إشارة إلى شيئين: أحدهما سلامة نسبه فلم يصبه شيء من عار أو ولادة الجاهلية، وقد سبقت الإشارة إليها في العنوان. الأمر الثاني فيه بيان فضل الله عز وجل عليهم إذا آمنوا به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شرف لهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل، فهو شرف من أنفسكم، هو شرف لكم وعز لكم. وهذا فيه من التلطف في دعوة هؤلاء إلى الدخول فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيه هذان الملحظان: أنه من قبيلتكم ولغتكم ومن أشرفكم نسبا، ثم أيضا هو أيضا شرف لكم وعز لكم. وهذا الذي حصل فيما بعد لما آمنوا به واتبعوه، فإنهم شرفوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله عز وجل فيهم ومن أنفسهم. في قراءة ذكرها بعض الشراح لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، من النفاسة وهي المنزلة والمكانة، لكن رواها بعض المفسرين ولا أدري هل هي سبعية أم لا يا أبا عمر. من شواد أبو عمر يقول من شواد القراءة، طبعا هم ذكروها، والقراءة الشاذة يتكلم في معناها وتفسيرها، وإن كان لا يجوز القراءة بها إذا كانت شاذة. طيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم ومشقتكم، يعز عليه عنتكم ومشقتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على هدايتكم، على استقامتكم، على نجاتكم من النار إلى آخره. هنا قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث، في هذه الآية: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، فيه دلالة على شيئين عظيمين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا أشد الحرص على ألا يصيب أمته العنت والمشقة في الدنيا ولا في الآخرة بأعظم أمر، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا هو شاهد الآية، الشاهد قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حرصه على أمته بيّن لهم التوحيد ونهاهم عن الشرك وعن كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا جانب مهم، وهو المتعلق بالباب، لأنه لو سأل ما علاقة الآية بالباب يقول نعم رسول من أنفسكم، بعدين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بيّن لكم التوحيد وسد جميع طرق الشرك، وهذا المعنى مهم جدا يا أيها الأخوة. المعنى الثاني في قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءهم بالشريعة السمحة التي تختلف عن شرائع من سبقه من الأنبياء التي كان فيها شدة، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سهلة ميسرة في عباداته، ليس فيها رهبانية تبتدع، وليس فيها محرمات وهي أبيحت بالنسبة لهذه الأمة، مثل الغنائم كانت في السابق حرام على الأمم أبيحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وكذا أيضا لما يتأمل الإنسان الرخص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية منصوصا عليها، وجد عظمة هذه الشريعة وسماحتها وسهولتها. وقد كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ما من شدة كانت تصيب المسلمين إلا إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيسر. انظر إلى الرجل الذي ظهر من امرأته والشدة التي حصلت، والمرأة كيف لما أتت جعل الله عز وجل لها مخرجا. الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان واشتد الأمر، وإذا به يتيسر الأمر، فالشريعة ميسرة تنتقل من أمر إلى أمر بسهولة ويسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو عزيز عليه عنتكم ومشقتكم، ويدخل في ذلك الجانبان اللذان ذكرناهما. أولهما عزيز عليه أن تصيبكم النار وأن تموتوا على الشرك وأن تقعوا في الشرك الأكبر، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك أتم البيان، وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم جاءت الشريعة سهلة ميسرة كأحسن ما يكون، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جاء هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رؤوف ورحيم، والرأفة رقة في القلب، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وهو رحيم بأمته وبأصحابه. ومن تأمل حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته وجدها كذلك. الله عز وجل موصوف بأنه رؤوف رحيم، وهو يوصف بذلك على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لكنه موصوف به على الكمال. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنما جاء على ما يليق به كبشر مرسل من عند الله عز وجل. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يشبه رحمة الله برحمة المخلوق، ولو كان النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته، كما أنهم أيضا يثبتون هذا الوصف الذي وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي الكريم كما جاء عن سيرته عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. طيب، طبعا رواه غير أبي داود، أحمد وغيره. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا اللفظ فيه معنيان، أحدهما هو المتبادر إلى الذهن، والثاني قد لا يتبادر إلى الذهن لكنه مقصود، أما الأول فالمقصود به لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة وقراءة القرآن فيها والدعاء والذكر فتكون بمنزلة القبور. وهذا فيه إشارة إلى أمرين، أحدهما أن القبور والمقابر ليست مكانا للصلاة ولا لقراءة القرآن، وهذا هو الذي قرره أئمة السلف رحمه الله. الأمر الثاني أنه يشرع للمسلم أن يعمر بيته بصلاة النافلة وبقراءة القرآن والذكر والدعاء، فيجعل لبيته نصيبا من ذلك، وهذا عام في كافة النوافل إلا ما جاء النص بمشروعية فعلها في المساجد مثل صلاة التراويح ومثل صلاة الكسوف ومثل صلاة العيدين ونحو ذلك، فهذه يشرع فعلها في المساجد ويشرع إظهارها. أما الفرائض كالصلوات الخمس فلا شك أن الأصل فيها أنها تفعل في المساجد، إنما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يجعل لبيته من نوافله نصيبا. وقوله لا تجعلوها قبورا فيه الإشارة إلى المعنى الذي ذكرناه في الأمر السابق. الأمر الثاني في قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقبروا أحدا فيها، لا تقبروا أحدا فيها. وهذا قد يفهم من ظاهر اللفظ لا تجعل بيتك قبرا، لأنه من باب اللازم، إذا كان ممنوعا أن تشبه بيتك في القبر فلا تقرأ فيه ولا تتنفل فيه، فمن باب أولى لا تدفن فيه ميتا. فجاءت الشريعة الإسلامية بتحريم دفن الإنسان في البيوت أو دفن الأموات في البيوت، وللأسف الشديد أنه وقع في هذه الأمة شيء من هذا المحذور، وهو أن بعضهم يبني له بيتا ثم يوصي أو بعدما يموت يفعل أولاده أنهم يدفنونه في نفس البيت، وربما وضعوا له ضريحا أو نحو ذلك، فهذا كله محرم، فلا يجوز دفن الأموات في القبور في البيوت أبدا، بل يجب دفنهم في المقابر. أما ما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من دفنه في بيته فهذا خاص به وهو بأمره، وأجمع الصحابة على ذلك، غير أنه خشي أن يتخذ صلى الله عليه وسلم قبره وثنا يعبد فدفن في داخل بيته صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو ما يعود ويتكرر إما في الأسبوع وإما في السنة وإما في الشهر، إذن كل ما يعتاد ويقصد مجيئه زمانا أو مكانا فإنه يسمى عيد. طيب، لكن انتبهوا معي، ليس كل ما يعود ويتكرر يطلق عليه لفظ عيد، وإلا لقلنا غروب الشمس عيد وطلوع الشمس عيد وطلع كل يوم عيد والهلال عيد، كل ما يهل الهلال فهو عيد، وإنما المقصود بالعيد ما كان معروفا من الاعتياد له والتجمع أو تعظيمه للعبادة أو هما معا. إذن متى يسمى عيدا؟ إذا إيش؟ إذا صار فيه اجتماع، هذا الاجتماع سواء علق بمكان أو علق بزمن. ويتبين هذا من خلال الأعياد المشروعة للمسلمين، وهي أعياد زمانية وأعياد مكانية. فعندنا نحن المسلمين يوم الجمعة عيد الأسبوع، وعندنا بالنسبة للسنة، ليس عندنا شيء شهري، عندنا بالنسبة للسنة فيه عيدان زمانيان، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد بها يجتمع المسلمون، ففي الجمعة يجتمع المسلمون كل أسبوع، وفي عيد الفطر وعيد الأضحى يجتمعون ويفرحون ويعظمون الله ويكبرونه ويسرون بذلك. إذن هو عيد هذه الأمة المشروعة، فهي أعياد يتقربون بها إلى الله عز وجل. طيب، والعيد المكاني ما هو؟ ما هو العيد المكاني الذي يتكرر في هذه الأمة؟ من يجيب؟ ما هو العيد المكاني؟ هل في عيد مكان؟ هل عندنا مكان ينبغي أن نذهب إليه ونجتمع به ويتكرر؟ قلنا في البداية نعم فيه، نعم مكة في وقت الحج، وهذا يشمل عرفات ومزدلفة ومنى والبيت الحرام. ففي هذا الوقت اللي هو حتى يوم عرفة عندنا عيد، يعني تجمع عرفة عيد مكاني، أين هو؟ في عرفة. لكن بالنسبة لغير الحاج اللي ما وصل إلى عرفة ما عنده تجمع هنا، فهمتم هذا؟ سوى مشروعية صيام ذلك اليوم فقط، لكن لا ينبغي للمسلمين أن يلتقوا في عرفة مثلا في بلاد الأمصار ويكونون الناس يجتمعون في عرفات ونحن هذا عيدنا نجتمع ونصوم ونقول ذا. إذن اجتماع عرفة مع المشاعر اللي هي منى ومزدلفة والبيت الحرام، هذا كله شو نسميه؟ نسميه عيد. ليش؟ لأنه يعود كل سنة لا ينقطع إلى آخر الزمان. إذا ما هو المكان الذي يعود كل عام ونعظمه نحن المسلمين؟ نقول هو إيش؟ المشاعر، مشاعر الحج التي تتكرر في العام مرة. ولهذا لاحظوا معي، نظرا لأنه يعود كل سنة ولا يتكرر أبدا، نمر أثناء السنة على مزدلفة ومنى وعرفات ولا نفعل عند مرورنا بها شيئا، صح ولا لا؟ عرفات في غير يوم عرفة ما هي؟ ما فيها شيء، مثل غيرها من شعاب مكة، ما أحد يأتي ليعظم أو يصعد الجبل أو يصلي أو نحو ذلك. إذن هو عيد مكان، ومثله المزدلفة ومثله منى. طيب، عكس ذلك الأعياد المبتدعة، فالأعياد المبتدعة هي ما كان فيها تجمع. هذا التجمع إذا كان تجمعا للتعظيم، لتعظيم هذا المكان أو هذا الزمان أو هذه المناسبة، أو كان مكانا للتجمع يتقرب فيه إلى الله عز وجل، سواء كان هذا أو هذا، فإنه يسمى عيد وهو منهي عنه، وهو منهي عنه. لماذا؟ لأنه لم يدل عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يدخل في ذلك المولد النبوي، فكونه يجتمع فيه ما يسمى بحفلة الإسراء والمعراج، واجتماعها سنوية مع أن غير ثابت وقت هذه الليلة، وحتى لو ثبت ما لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا فالتجمع له بدء. ويدخل في ذلك أيضا أعياد القبور، قبور الأضرحة، سواء كانوا من أئمة آل البيت كما هو عند الرافضة، فعندهم 100 ميلاد في السنة، ميلاد فلان و400 فلان ووفاة فلان، يعني عندهم الميلاد والوفاة والأربعين، كل واحد له عدة احتفالات وتجمعات عظيمة، أو كانت أعياد سنوية لبعض الأضرحة، مثل قبر نبي الله يهود المزعوم في حضرموت، هذا له عيد سنوي يتجمع له مئات الألوف، مثل عيد السيد البدوي وغيرها. فإذا جعل لهذه الأضرحة شيء من العيد فهذا بدعة فوق بدعة، فوق أنها أضرحة ويتقرب بها، وشرك جعلها عيدا أيضا هو ضلالة إثرى ضلالة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الأعياد الوطنية في البلاد الإسلامية، خاصة إذا كان هذا العيد يوضع له فرح وإجازة وتجمعات، فمعنى هذا أنه تعظيم لهذا الشيء فهو بدعة. وأيضا يدخل فيه عيد الموالد، وهذه بدعة أيضا موجودة في بلاد الغرب وسربت إلينا للأسف الشديد. فكونه يوضع للعائلة في كل فرد عيد سنوي، وهذا العيد يوضع له احتفال، هذا بدعة لا شك في بدعة، لا شك في بدعيته. لماذا؟ لأنه فيه تحديد أن هذا اليوم الفلاني للمولود فلان محمد عبد الله خالد معروف سنوي كل سنة يتكرر، هذه الليلة ما يمكن يتخلف عنها أحد، أفراد العائلة موجودين وأصدقائه موجودين، وفي حفلة ضخمة وفي ألبسة وزية أشبه بالعيد، وأحيانا والعياذ بالله ينتابها شيء من المخالفات الشرعية في النساء والرقص ونحو ذلك. إذا معنى هذا أن هذا تجمع فهو محرم، فمن أفتى بجواز ذلك فعليه أن يراجع فتواه، لأنه فتح بذلك فابا عظيما إلى البدعة، إلى البدعة. ونحن نسأل الله عز وجل كما حمانا سابقا أن يحمي هذه الأمة والبلاد الإسلامية كلها، أن يحميها من شر هذه البدع التي بدأت تدخل علينا شيئا فشيئا ويرقق بعضها بعضا. لأن مثل هذا الإنسان الذي يضع احتفال لولده سيقول له القائل من أفضل، احتفال لولدك أو احتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعمونه، من الأفضل؟ ويحرجك، وفي هذه الحالة يخف عندك الموضوع وتدخل في الموالد الصوفية، وإذا دخلت في الموالد الصوفية تحضر الحفلات وتسمع القصائد والشركيات يرقق بعضها بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، أي يعتاد الذهاب إليه. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. وقد سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأن الله استجاب. فالحمد لله أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم عيد معين يجتمع له المسلمون وحميت والحمد لله هذه الأمة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه وقال لا تجعلوا قدري. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ينهى هذا النهي الشديد، فغيره من الناس من الأولياء أو السادة أو غير ذلك من باب أولى، لا يجوز أن تجعل قبورهم أعيادا. لا بد من التنبيه هنا إلى يعني للأسف تحريف قاله بعض رؤوس أهل البدع لهذا الحديث، يعني عكس مفهوم الحديث. إيش قال؟ قال قوله لا تجعلوا قبري عيدا أي احذروا أن تأتوني في السنة مرة، لا تجعلوا مثل العيد لا تأتوني إلا في السنة مرة، ايتوني كل يوم. وهذا تحريف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مدون في كتب أهل البدع، وقد يضحك به على البسطاء. وكل من شر من شم رائحة الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الأبواب والأبواب التي قبله يعلم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد النهي عن العيد ولو مرة في السنة، فضلا عن أن يتكرر ذلك. والدليل ما هو على بطلان هذا المعنى؟ أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا يشمل اللي يوم في السنة واللي أكثر. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصلوا علي حيث كنتم، لو كان معنا الحديث لا تجعلوا قبر عيد لقد زوروني كبيرة، إياكم أن تنقطعوا عن ديار. أما أن يقول لا تجعلوا قبر عيد ثم يقول بعده وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذا نص قاطع في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحذر من ذلك المفهوم الفاسد تحذيرا شديدا. الأمر الثالث في الرد على هذه الشبهة هو أن الصحابة الذين تلقوا هذا الحديث ماذا فهموا؟ لو أنهم فهموا فهم ذلك الغالط المؤصل للبدعة هداه الله، لو أنهم فهموا مثل هذا الفهم لرأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعكفون كل يوم عند قبره، ولم يفعل أحد منهم ذلك، بل كانوا لم يكونوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، مع أنهم يصلون في مسجده كل صلاة. وسيأتي وستأتي الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بذلك. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا قبر عيدا نص صريح في النهي عن ذلك سواء كان سنويا أو أقل أو أكثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث شئت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث شئتم هذا فيه إشارة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لازمها أن يكون الإنسان عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم زيارة القبر السلام عليه مشروع، لكن الصلاة عليه في أي مكان كان. قال العلماء والوصول إليه صلى الله عليه وسلم ممتنع لأنه محاط بثلاثة الجدران، إذا ما في أحد، يعني معناها أن الذي يكون عند قريب من القبر والذي يكون في أقصى الدنيا سواء، يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أمته عليه، صلاة أمته عليه، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو ثناء عليه الصلاة والسلام. ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وقد جاء الأمر بها وبالصلاة عليه أيضا في يوم الجمعة وليلة الجمعة. فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الصلاة. وسيأتي أيضا زيادة إشارة في الحديث الذي يليه وهو حديث علي بن الحسين زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة هكذا بضم الفاء وسكون الراء فرجة، ما هي الفرجة؟ هي ايش؟ ها؟ هي الشق او الكوة التي تكون بين جدارين او الفتحة، تسمى خوخة احيانا، يطل منها الانسان، تسمى ايش؟ فرجة. اما الفرجة بمعنى السياحة يقول نذهب الى من؟ نسافر للفرجة، نذهب إلى السياحة، فهذه مثلثة الفاء كما قال أهل اللغة، فيقال عنها نذهب إلى الفرجة ونذهب إلى الفرجة ونذهب إلى الفرجة، تقول نذهب إلى الفرجة يعني أنت فرج. أما الفرجة بمعنى الشق أو الكوة التي تكون في الجدار فهي مخصوصة بضم الفاء. علي بن الحسين زين العابدين أحد التابعين رضي الله عنه، أحد التابعين وأبوه الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه أحد سيدي شباب أهل الجنة، رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فيدخل فيها فيدعو فنها ضمن منهم هذا مكان وشرف مبارك ويجعل. فنهاه علي بن الحسين وقال له: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي أبوه الحسين عن جده علي رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبل عيدا، سبق بيانه، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت. رواه الضياء المقدسي في المختار. فهذا من علي بن الحسين وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان صريح لهذه المسألة، وهي أن الذي يأتي إلى رسول الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم عليه فلا ينبغي له لا أن يعني يتمسح بجداره ولا أن يأتي إلى فرجة أو غيرها ليتخذها مكانا للدعاء ونحو ذلك. وبين في هذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة اتخاذ قبره عيدا، وأيضا جعل البيوت قبورا، وبيان أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه فإنه يبلغ إياه في أي مكان كان. فهذا بيان لأمر عظيم جدا، ألا وهو أن هذا من آل بيت رسول الله، وأن هذا الحديث في مدينة رسول الله. هذا الحديث وين منبعه؟ من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بيوت آل بيت النبي، ومن حفيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبين ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح الصريح الحامي لجناب التوحيد القاطع لكل وسيلة من وسائل الشرك. وقد رويت أيضا رواية أخرى عن ابن عمه الحسن بن الحسن، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول سهل بن أبي سهل: رآني الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا أيضا من بيت النبوة، ونفس الحديث ونفس الرواية، فهو صريح في هذا المعنى الذي نتكلم عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد طرائق الشرك، ومن أعظم ما سده الشرك فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن تاريخ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمرحلتين: المرحلة الأولى قبل بناء الجدر، فهذا كانت في عائشة، ثم دفن أبو بكر، ثم دفن عمر، ثم استحت وصارت يعني تتستر حياء من عمر لما دفن عندها، ثم خرجت، ولم يكن أحد في هذه الفترة الأولية يأتي إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مدة خلافة من؟ أبو بكر، ومدة خلافة عمر كم؟ حوالي 12 سنة. بل وبعد ذلك، لأنه البيت بقي حتى بعد أن خرجت عائشة، البيت بقي. وكما قلنا ما أدخل إلا في زمن الوليد بن عبد الملك، يعني بعد عشرات السنين. ما رأينا أحد يأتي إلى عائشة يستأذنها ليزور قبر النبي. هل كان الصحابة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاجة. لكنها والله السنة، فهم يصلون عليه ويعلمون أن صلاتهم، يصلون ويسلمون عليه، ولا يحتاج الأمر إلى أن يأتوا إلى القبر نفسه. ثم بعد ذلك أيضا لما جعل في الداخل الجدران في المرحلة الثانية، لما أدخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلت في المسجد، ما صار أحد أصلا يستطيع أن يزور القبر لأنه محاط بالجدران. أما الذي يقرب فهذا قرب مسك، الذي يقرب هذا قرب مسك. ومع هذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا إذا جاءوا من سفر أو نحو ذلك يمر الواحد منهم ويسلم، كما صح عن ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر وصلى في المسجد النبوي وانتهى من الصلاة ذهب وسلم على رسول الله، الصلاة السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف ولا يقف. وهذه هي السنة. ولم يكونوا يسلمون على القبر كل يوم كما يفعل بعض الناس، كل صلاة الفجر يظنون أنه صلاة الفجر، وجاء فيها حديث غير صحيح أن هذا الوقت مبارك ونحن ذلك، لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فتجدهم إذا صلوا الفجر يأخذون أمكنتهم زرافات وجماعات ووحدانا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، هذا ليس من السنة. السنة الصريحة صلوا علي وسلموا حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبري حياة برزخية. وقد جاء في رواية أن وكل به ملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي ويسلم عليه. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. وفي هذا دلالة على مسألة كبيرة جدا، وهي أنه لا يجوز شد الرحم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الكبيرة المعروفة التي جاءت فيها الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لسنا بحاجة إلى يعني تفصيل هذه المسألة، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا ما جاء فيها من أدلة وأجابوا عن شبهات المجوزين لشد الرحم، المجوزين لشد الرحم. فصريح حديث النبي لا تشد الرحال، وصريح فعل الصحابة كأبي بصرة وغيرهم وأقوالهم، كل ذلك صريح جدا في أن الصحابة فهموا من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يشد رحله إلى مكان يعظمه كائنا ما كان هذا المكان، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة. نعم، آية براءة ما هي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فالإشارة والباب، يعني جاءك واحد قال إيش معنى يقول تفسير، يعني هل الباب فسر الآية؟ نقول نعم، عزيز عليه ما عنتم حنى التوحيد. إذن الرسول عزيز عليه عنتكم فحذركم من الشرك، لأن الوقوع في الشرك هو من أعظم العنت الذي يصيب القلوب في الدنيا قبل الآخرة. نعم. الثانية، إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، هذا حمى، لأنه حماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحمى ذلك. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا. تفضل يا الله. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. صحيح، ذكر حرصه ورأفته، لأنه حريص، وهذا الحرص بين فيه صلى الله عليه وسلم لأمته الخير والشر. يعني الصحابة يقولون ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الشرك وحذر منه وذكر الفتن والافتراق والتشبه باليهود والنصارى والوقوع في أنواع المحرمات، حذر منها أشد التحذير. وفي المقابل أيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم بين للناس طرائق العبادة والطاعة، فجاءت شريعته سهلة ميسرة والحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. صحيح. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها من أفضل في حياته صلى الله عليه وسلم، من أفضل أن الإنسان يهاجر إلى من؟ إلى الرسول. فالزيارة الأصل فيها أنها من أفضل الأعمال، ومع ذلك نهى أن تتخذ عيدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أنه هو سيد ولد آدم، وهو الرسول، وهو عليه الصلاة والسلام الذي له هذه المنزلة والمكان، إلا أنه حذر أشد التحذير من الفتنة في قبره. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، نهيه عن الإكثار من الزيارة، هذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى ذلك، لأنه قال لا تجعله عيدا. فمعنى هذا أن يعني الأصل زيارة القبور للاتعاظ ونحو ذلك، لكن إذا كثرت الزيارة يخشى من الفتن. يعني لو جانا واحد والله قال أنا بقى كل يوم أروح للمقبرة كل صباح ومساء وأجلس ساعتين وثلاث ساعات، نقول الله يخشى عليك من الافتتان. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم، حثه على النافلة في البيت، وهذه أيها الأخوة يعني مهمة جدا، مهمة جدا أن ينتبه لها المسلمون جميعا، أن يعني يتنفلوا يجعلوا من بيوتهم نافلة، لأن النافلة أقرب إلى الإخلاص، ولأن عمران البيت بالصلاة والركوع والسجود والذكر وقراءة القرآن فيه خير وفيه بركة، ولا يصح أن يجعل البيت مثل القبر. نعم. السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. صحيح، هذا متقرر، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ايش معنى؟ يعني لا تترك الصلاة فيها. إذا متقرر أن القبور لا يصلى فيها، فإذا قال لا تجعل بيتك مثل القبر، هذا يفيد أن القبر معروف لدى الجميع أنه ليس مكانا للصلاة فيه ولا للعبادة ولا لقراءة القرآن. نعم. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. صحيح، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. صحيح، يعني بعض الناس يظن أنه إذا قلنا لا صلوا عليه حتى بطرف المسجد ولا في أي مكان تصلي عليه يبلغ، سواء هذا يبلغه وهذا يبلغه، هذا يبلغه وهذا يبلغه. فمن خص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة خاصة فهذا يخشى عليه من الابتداع، بل هو مبتدع حق. لكن إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك، يعني لو أن أحدا زار قبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، لا شيء عليه، لا يقال عنه أنه ارتكب هجرة. ليه؟ لأن الصحابة لم يكونوا يعتادون، يعني ذكر عن ابن عمر، يعني كأن ابن عمر يعني من القليل من الصحابة الذي إذا جاء من سفر مر وسلم عليه. ليه؟ كما قلنا، لأن الصحابة وإن كانت أسفارهم كثيرة إلا أنهم كانوا يعرفون الحكم الشرعي، وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا تقاس بمحبتنا لنا نحن له نحن، كيف لا وهم عاشوا معه وتلقوا الوحي عنده وتربوا على يديه. لا يمكن أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقل حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين، ومع هذا لم يحملهم هذا الحب إلى الوقوع في المحذور. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، وهذا ثبت تعرض عليه، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي الحياة برزخية، لكن هذا العرض خاص، هذا العرض خاص. يعني من زعم من الصوفية أن الحياة البرزخية تقتضي أن الرسول حي حياة حقيقية، وأن اللي يزوره يعني يعلم به المعرفة التامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس، وأن يحضر موالدهم، وأن كذا، هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حياته برزخية، يبلغ الصلاة والسلام عليه، ما عدا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الصحابة تحت مسؤولياته. وقد سبق أن ذكرنا في درس مضى أن الصحابة مرت عليهم مشكلات كبار، لا أقول قضايا شرعية، نعم مرت كثير من المسائل الشرعية، بحثوا عن الجواب وسألوا الصحابة من عنده علم، لكن أيضا مرت عليهم فتن كبار مثل قتال المرتدين وما جرى بين الصحابة في قتال مانع الزكاة، وكان هذا عند قبره صلى الله عليه وسلم. سؤال يا أيها البلهاء الجهلاء من الغلاة، لماذا لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم والحجرة لا تزال موجودة وعائشة في البيت؟ يا من تدعون الرسول حي وأنه يعلم وأنه يعرف وأنه يجيب وأنه أجاب القطب الفلاني والغوث الفلاني، والذي أقبل على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم فخرجت اليد الشريفة من القبر والناس ينظرون وصافحته، وأن الرسول يحضر كل مولد مع الناس، ما هذا الجهل؟ ما هذا البلاء؟ ما هذا الفهم السقيم والسفه؟ الصحابة رضي الله عنهم أرضاه الآن في مشكلة، في أزمة، ما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر وقالوا له يا رسول الله نحن في محنة، ما هو الحل؟ ما هو الجواب؟ لو كان كذلك ساريا بعد وفاته لما صعقوا بوفاته، لكن هم علموا أنه بوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الأمانة وانتقل إلى لقاء ربه كما قال، وكما قال عيسى بن مريم لربه كما جاء في آخر آية الأعراف لما سأله ربه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان شهيدا على أمته ما دام فيها، فلما توفي تسلم الأمانة أصحابه من بعده رضي الله عنه، ما فيهم أحد أتى إلى الرسول، صديقه وزيره أبو بكر أحب الناس إليه، يقود الجيوش ويقاتل المرتدين وتفتح الفتوحات، ما فيها مرة واحدة أتى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أصنع؟ أجب، ما في. إذن ماذا يقول هؤلاء المتصوفة الجاهلة والمزينون للجاهلة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي حياة حقيقية، نقول نحن حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، انتقل إلى الرفيق الأعلى، صعق المسلمون. لو كان الأمر ما انتهى ولا انقطع الوحي ما صعق المسلمون، ولا أصابتهم تلك الرجفة التي أظلمت لها المدينة حين انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. كانوا قالوا لا، الرسول حي في قبره ما ينقطع، الحمد لله، يغيب عنا جسده لكن سنرقى عنه صلى الله عليه وسلم. لا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ما في توجيهات جديدة، لأن الدين كمل بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زعم أنه يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقد دخل في البلاء والخرافة. وفعلا إلى الآن عند الصوفية، عند الصوفيين يتلقون عن طريق الرؤى، يقول شيخي رأى الرسول في المنام وسأله عن الحديث الفلاني أهو صحيح أم صحيح، فيصححونه، يعني صار رواية صحابي. بل أعجب من ذلك، شخص اسمه رتن في أحد القرون، أظن القرن الرابع والخامس، نسيت، رتن هذا رجل خرافة يزعم أنه معمر وأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دجاجلة الصوفية يصححون أحاديث رتن. فين في القرن الخامس يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الخرافة لا تنتهي. نسأل الله الاستقامة على المنهج الحق، ونعوذ بالله من الضلالة والغواية. بقي شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي كثير على الإقامة. طيب، نجيب على بعض الأسئلة. كيف الجواب عن دفن أبي بكر وعمر؟ نقول هذا بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة والأمة لا تجتمع على ضلال. هل مسألة سد الرحل خلافية؟ والراجح عدم الجواز، لا، ما هي خلافية. القول الآخر بدعة، لكن قال به بعض الناس، لكن عندما يكون الدليل صريحا وليس مع الخصم أي دليل لا يقال عنه إنه خلاف معتبر. هل يجوز لفظ المشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو، لا، ما يقال عنه، المشرع هو الله عز وجل، لكن أحيانا نطلق بعض الأصوليين من باب التعميم في دلائل الكتاب والسنة أنه يعني المشرع، وإلا فالأصل أن المشرع هو رب العالمين تبارك وتعالى. هل صلاة عائشة في بيتها وقبل صلى الله عليه وسلم موجود في بكر ومر؟ هذا إذا كانت تصلي فيه، وهذا هو الأظهر، فإن صلاتها فيه ليس فيه إشكال، لأنها تصلي في بيتها، ليس هو من الصلاة في أماكن القبور ونحو ذلك. يقول هل السلام على أهل المقبر والدعاء لهم وأنت في الشارع؟ إذا رأيت القبور، إذا رأيت القبور أدعو لهم، لكن من باب من بعيد لا، إنما تدعو الدعاء العام للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. التجمعات الأسرية المعتادة في يوم معين هذه ليس فيها ما يسمى بالعيد، كون التجمعات الأسرية مثلا يلتقوا أو بدء الدراسة أو نحو ذلك، من تأمل انضباطها يجدها أنها لا تدخل في هذا المعنى، ليس فيها تعظيم، ليس فيها تعظيم. وإلا لقلنا أنه مثلا ابتداء الدراسة أو نحو ذلك في وقت معين، والأمور التي تجري في تجمعات مثلا مجالس الوزراء، مجالس الجامعات، مجالس الأقصى، هذه كلها يحدد لها يوم معين. هذا ليس إلا من باب ترتيب الوقت، ليس هو من باب العيد المعظم، بخلاف الأعياد الوطنية ونحوها، فإن هذه يصير فيها تجمع وفيها تعظيم وفيها ثناء كثير وفيها إطراء وإلى آخره، فهذا تجمع فيه تعظيم لمكان أو زمان لا يجوز إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله بعد الحج.